اتقوا الله يا اخوان لا نسخر بحق. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اتق الله يا اخوان لا يسخر بحق حرام. اتقوا الله خافوا الله. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايش؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يضحكون واذا مروا بهم ايش؟ واذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون مطوع مطوع. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا نسخر بحد. ليش نحن نلتزم؟ ندعي له الله يوفقه الله يثبته. صح لا يا اخوان. العراوجه وش نفع المجتمع؟ الحواشي وش نفع المجتمع؟ اهل الخير هم اللي نفعوا. المشايخ وطلبه العلم والدعاه والصالحين هم اللي كما قال المقيم ينشرون الخير في البلاد. هم المغنين وهم زميلهم قبلين افسد العباد والبلاد. اسال بنت في السجن حق الريمان ولا السجن حق الدمامه. انا سالت ابرا الستاره حط الستاره والقلمه وتجي الاسئله. اقول هل تسمعين ستيس؟ هل تسمعين البريك؟ هل تسمعين زين مسلم؟ هل تسمعين شريم؟ تقول لا والله ما اسمع الا مخاوي الليل وسندريلا الاغنيه وغيره وغيره. فلننتبه يا اخوات النساء ارجوكم رجاء بكل صيغ الترجي ان تتحجبي والا تخرجي من جسمك اي شيء. ثم اين انت يا اخي من زوجتك التي تجبرها على التكشف امام اخواتك وتقول هذه عاداتنا هذه تقاليدنا ما عندنا تزمت ما عندنا ويزبه ويغضب عليه ويزعل عليه اكشفي هذا الاخواني ما في شيء. بل للاسف بعضهم والله اذا سافر الخارج واخته وزوجته امراه تريد الحجاب وتريد تغطي وجهها اول ما يطلب مطار مطار الغرب والشرق يقول اكشفي. ليش تغطيه؟ اكشف لا تفضحين مع الناس. ايش هالكلام ده يا اخي؟ اتق الله خل عندك غيره. اين انت عن غيره سعد رضي الله عنه عندما دخل عليه وسلم وقال تعجبون من غيره سعد اني اغير من سعد وان الله اغير مني من سعد. فكيف تلزمها بالكشف وهي تريد الحجاب؟ بل يجب عليك اذا رايت تكشف ان تحمق عليها وتزعل عليها وتقول اتق الله يا مره تستري تغطي. لان اخوك ذا اللي تقول تكشف عنده لو تموت بكره بعد تغلق العده حقتها الحين الطوالي تزوجها او عيال عمك او عيال خالك او يجي ولد عمك من برا مسافر ودق دق دق دق وين ما هو يدخل عليها ينتظر مني ينتظر ولد عمه يجي ولا عنده عيال في البيت لحاله المر ورجل لحاله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثلاثومه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رايت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت ثلاث مرات. ابن عمك جاء وطق الباب ما هو بفلان. متى يجي؟ يجي بعد الخير. شوف المسجد جنبنا الله يجزاك خير ادخل واقعد انتظر لين ما يجي. اما تقول ادخل تفضل اقلط يحياك الله مرحبا بك. يتق الله الرجل يتق الله المراه فليكن عندك غيره ايها الاخ. لا بد ان يكون في قلبك غيره. وين الغيره يا اخوان؟ هل هذه الدرجه وصلنا الا من رحم الله منا؟ فنقول اين انت يا اخي من الغيره؟ انا اقول لك اين انت وانت قاعد عند الدش للاسف انت وزوجتك وانت واولادك تقلب القنوات الرضائيه تنظر هذه الافلام وهالمسرحيات وكما يسمى بالدعابات والكاميرا الخفيه وغيره وغيره. ولكن هم سالت نفسك اين انت منهم مسلمين؟ للاسف كم من الناس يقلب القنوات الرضائيه ولا يريد ان يسمع اخبار اخواننا المسلمين في فلسطين، اخواننا المسلمين في كشمير، اخواننا المسلمين في افغانستان، اخواننا المسلمين في المجاعات في السودان وفي الصومال في غيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاين انت من الحديث؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو داعت له سائر اعضاء بالسهر والحمى. فهل انت من هؤلاء؟ اقول لك يا اخي انت والله نقول للشباب ونقول لكل شاب ولكل مسلم اين انت من هموم المسلمين؟ انت ابن الاسلام، قضايا المسلمين وجراحاتهم هل تهمك؟ هل سالت نفسك اين انت عنها؟ اين انت من جوعهم ومرضهم وفقرهم وعوزهم؟ ان بعض المسلمين في بلاد الاسلام في بعض البلاد انظر كشمير، الصومال، افغانستان، ارتيريا، السودان، اثيوبيا لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الماء، واذا وجدوا الماء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الدواء، فاين انت منهم؟ أين أنت عن هؤلاء؟ هل شعورك تفاعل معهم مع مصائبهم ونكباتهم؟ فكرتها يا أخي العزيز؟ وهذا الشعور إذا تأملته وكان في قلبك إحساس لهم بنكباتهم وكان في قلبك فعلا يعني شيء يأتي من الداخل يا أخوان لخدمتهم وسد حاجتهم بصدق وإخلاص ونية صادقة مع الله. يعني أنا إنسان قاعد الآن في هذه المحاضرة قد ضحكت في أول المحاضرة من كلمة كلمتين أو دعابة دعبتين أو طرفة طرفتين، ولكن وأنا في هذا المخيم في هذه المنطقة جدة منطقة مكة أقسم بالله يكون شعوري هناك تفاعل هناك مع أخوان المسلمين اللي يضربون في الدبابات والمجزرات إحساس داخلي.